حصريا على موقع مهرجانات. يا عم هو اجدع مسها على خلق كات متميزه، ولا انا ابني منهم غرزه، ده انا كنت عايش ارضيه اخد بعز الحريم بيسه، ولا اي ماده تشغله في النص ومصرف بنات وبكر واللي في خيال انا بعمله. عازف قال يوسف اوشع. عالم مزيف ناس بتجرف كله في الشدة اختفى، مفيش حبايب دول مقالب البسوا بالهنا والشفاء، كله استخبى ورا المحبة وشوش اوانطة مزيفة، عاملين شقايق بس انا فايق ما بحب الشغل السنجفة. يا عم هو اجدع مثال على خلقكات متميزة، ولا انا ابني منهم غير هذا، ده انا كنت عايش ارضيهم بعد ما كنت بحبهم، الشدة كانت شافت غلهم، دلوقتي بسمع اسمهم بشتم وبلعن فيهم. اخوك بعزه الحريم تهزه، ولا اي مادة بتشغله، فلوس وبصرف بنات وبجري واللي في خيال انا بعمله، فخور بنفسي عشان بنفسي وبتقولي في اللي وصلت له، ده انا اللي اسمي لو سمعوا خصمي بيرعبوا وبيحولوا، يا خصمي فوق وانتبه انا لو ضربتك هتشبه، انت في رجولتك مشتبه شكلك ما يدش راجل، عما اللي فيا بحكها انا مش هنفسك يا ابنها، امثالك انا كارف لها مش لحظه شغله رايق، عين شمس دولة أرضي العدولة، ما تجوش قصادنا وتحرقوا، ده منضو الأسود تاريخه يشهد، محبوبه كله بيعشقوا، وعمر دبشة إيده طرشة حطيت على اللي خصام، رجولة نادرة واسمه واجه، ممنوع قصاده تبرطموا، الحبسة مرة وأخويا جوا المرشدين دي حبسيت، يا رب هون ده كان حناية، أثر يا رب في مدته، وجع لي قلبي من يوم ما سني، وعشني والله قعدته، قطعت بيا يا نور عناي، مشتاق لصوته وضحكته، المرشدين ولاد الحرام بيسلموا اخواتي التمام، عصافير بتجري على الحكام قاعدين يسلموا فينا، رسالة ليكم موجهة استنوا عرس ايه، سيبوا كل حاجة الوفاة هتموتوا تحت ايدينا، يا صاحبي رزم بلاش تلون، وكل يوم تظهر بوين في وش تضحك بس انا كاش، وعارف ان اللي غير حاسس بغدرك بس سايبه، اصل انت برضو ما تتعديش، العيب عليا رجولتي دي بتروح لخلقي ما تستاهل، من كتر ما اتخمت قوي خلوني انسان منطوي، مع نفسي قلبي بينكوي وقصادكو جبل ساكن، بتعب قصادكو خفيف خفيف علشان ما بانش اني ضعيف، انا جوا مني واحد نضيف بس الحياة بتتجاحل، ابويا قال لي نصيحة يا ابني اوعك تعاشر غداري، عشان هتخلص في حتة تلوي ويلبسوك في ميت كمين، لوحدك اشياك فوق لنفسك صحابك دول كدابين، بلاش يغرك اللي جنبك في الشدة بوسات الامين، عين شمس ارض العظماء كاتمين على نفس الاعداء، لو حد جالنا في عبط وسام بنحط وقت عليه، وحش البلد من غير كلام ده عمري دبشه من الاعلام، ومنضو الاسود راجل تمام يا رب فك عليه، احمد موسى السلطان حضر راكنكو يا شويه غدر، وحش الكلام وعى الخطا محمود سوست الحراق، اتقالها بصمه في المجال يوسف وشال بابا يا اشباه، المصري وغزاله المبيض واخدين يا بكر انت احتلال، ابو السمك عمري سمك اسال اداره مش ياك، ده اهاب التركي بابا الاداره راكنينكو يا عيال لكاكا، على موقع مهرجانات.com.